تفقد الممثلون الناشئون المشاركون في الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية معرض الصور بذكريات 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية والمعرض الوطني لأعمال الناشئين الأدبية الفنية ونماذجهم الخيالية العلمية 2016. وقضوا أوقاتا ممتعة من الاستراحة في قاعة رونغرا للدولفين ومنتزه رونغرا للشعب ومدينة منسول الملاهي المائية وحديقة كيسون الشبابية.